الزميل عن القلع هذا العمل لم يرد، وإنما يمكن الإنسان أن يدعو له: اللهم اهدني وري والدي، اللهم وفق مثلا أسرتي، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم اجعل لنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يدعو الإنسان لكن عمره هذا العمل لم يرد. الدليل على ذلك إن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه لما ذهب بأخته عائشة ذهب محرم لها وجاء بدون إحرام، ولو كان جائزا ومشروعا لاستغل الفرصة وما تركها وجاء مدري، لأنه سيكون مع أخته في الذهاب في عقد النية بالنسر في الطواف في السعي مرابطا مع أخته حتى يأتي إلى ما كان فيه رسول الله، المكان الذي فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليعود إلى المدينة. فعبد الرحمن ما أحرم وما اعتمر، وإنما كان مرافقا لأخته، فدل على أن فكر الإحرام من الحل أو من التمعين لمن كان في مثل أو لمن كانت في مثل حالة أم المؤمنين عائشة، وأن على الإنسان في هذه الأيام الفاضلة والسويعات المباركة والليالي الخيرة والأيام الطاهرة أن يكثر من العبادة والتضرع والإنابة، على الحج أن يكون مبرورا، وأن يكون السعي مشكورا، وأن تكون التجارة رابحة، وأن يكون العمل مقبولا. ونقرأ الآن بعض الأسئلة الواردة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الصلاح والفلاح، وأن يجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.